السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد ذكر بعض المتأخرين من أصحابنا من الحنابلة وغيرهم أو غيرهم عن أصحاب قيام الثلاثة يسمونها الألفية شي ثلاثة لو ومن يسعدوا يمين ثلاثة مسجد سنة ورمان سيدوان كان فيها كراءة رسول الله ألف مرة إلى أن قال أشياء برسول الله ورمان أصحاب الصوم أيضا الذي يروى عنه في زمن وذلك وبن الصحيح أيضا. وقد اعتى على الأمومات التي تندرج في هذه الثلاثة من كاتة الفضل وهنا بأموم عزوز بقفال على ما جاء في فضل هذه الليلة في تشريط سيام القاضلة وما جاء من الأثر بإياء الثاني ياو الدرد ضمية مطاون تكس وعلى الاعتياد بما لا يجب ما يعني حيث فيها من المنافع والفوائد كمن قال جلود ما يقتضي الاستحباب ثم مهم يفرد عن لازم فيها من العبادات كعبادة إلى هذا. فأما الحديث المرفوع في هذه الثلاث الألفية فكذب موضوع وإذا نبي أستقوت حديث نبي بلوى المقبال وكذب موضوع باتفاق عليهم بالحديث. وأما المعلومات الدالة استحباب الثلاث فهدخ በሰላስ ስነ ሆነ ለሚሚጡ ኪማንዳን ሌላ ተክታክሶች ተዋቀው ግን ሰላቱ ወድረቢው ማስጠጋቱ موضوع لكن الامل المعين اما استاب بخصوصه ويبلع يتعرض فرتنا مهودنا او استاب لما فيه من المعنى العام تقلن لنا. فاما المعنى العام مؤتقل له معنى فلا يجب جعله خصوصا فلا يجب جعله خصوصا مستحبا يتودد أن يتعرض له ما أدرك عجال ومن استحبها ذكرها في النقل المقيد نفل مقيد نقل نفلا في النفل المقيد يتقدم هنا السنة كصلاة الضحى والتراويح هذا خطأ ولهذا لم يذكر هذا أحد من الأئمة المعدودين قمت على الشوء تلالك بوطة مستطاعة علموش إن هذه تتناقل السنة نميبا ولا الأول مثل مراوج ولا الأخير يهالا ولا ماوج إنما كره التخصيص كره التفصيل ما صار يخص ما لا خصوص له بالإتقاد والتخصيص وإنما كره التخصيص وكره التخصيص ما لا يخنق الله بما صار سلونا يخص المدي سلونا ما لا خصوص له خصوص له إذا نقر ما خصص إلى اللبن ما لا يلي لو نقر ما لا يرسل بالإتقاد بإمنات والكسب بألامة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في إفراد يوم الجمعة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما كره النبي إفراد يوم الجمعة كما ذكر إله وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في إفراد يوم الجمعة وسرد شعبان بالصيام استاء رمضان درس احتياطا وسرد شعبان وسرد إفراد وسردي وسرري شعبان لا يتوكل إلى كذي وإن دمو سرر شعبان على عن رمضان بمالا رمضان شعبان بسوء ملايته ويا نبي مصبيت ومسنا بشكر الله سرر نجمة رشع كبادي لرمضان تنقاج كتبابك بلو نقوم وإفراد يزي الجمال بالكامل فصار نذير هذا إين مصلا ما لو وهذه الأشياء ثلاثة مقيدة ما لو هذه سكنة إيه نسكاوة إيه نسكاوة كذين ما لو هذه ليالي الأشياء ثلاثة مقيدة يتلي ما لتقدب ليالي الأشياء ثلاثة بما قابل عند موحينة مالا أو بين الإشاعين بمقرنة بشا مكافكا نفع المطابة الثلاثة السكت من الزائل جوه فالعبادات التقالة عبادة ثلاثة هي منها كان ما هو مستحب لخصوصيه كالنفل المقيد هو يعني تراوي وتر الليل من رحيات الفجر مسجد وقيام رمضان ونزال مسجد وهذا منه المؤقت كقيام الليل هيك السو مؤقت عند قيام الليل ومن المقيد بسببه يعني سببه دركنا وصلاه الايات يخصوص سببه خصوص صلاه الجنازه سببه موضوع صلاه الليل من سببه دخول صلاه الوضوء من سببه وضوء مسجد ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد دمه ذلك يتلكا كالذكره كان باستسرعان وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كجزين قلت هذا لكرونا كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة كالصلاة الوفيدة مكلو لك مسجد شلالا نسي مسجد بطلق قبل الجمعة فصارت أجسام المقيد أربعة نوعا ومن العبادة ما هو مستعب بأمور معناه معناه قبل بمالك كل قف كل جل معناه مهون سنة من هنا كان في المطلق إيهو فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محظورة كما في سيمة الحديث أمر ابن عابس تسلا وقد قلت مطلقا إلا في أول مقطع الصلاة في أوقاف النهر إيهو عفوا فسمى شوية محظورة تسلا ومن ما هو مكروه تخصيصه ملية كراهية هنا إلا ما أذكر إلا وقربه كالقيام بين الجمعة إلا أن يستقد قانون فاستقر ليس الجمعة بالتمالية الكراهية هنا وقد يكره مطلقا إلا في أهوال مخصوصة لا يتبارك كالصلاة في أوقات النحي إما زمانا وإما مكانا وإما عددا ولهذا استلاب لما في كراهية الصلاة بعد الفجر ولا استخلى الفوال هل هو لأن لا يفضي إلى تعرض الصلاة في هذا الوقت بس ذيك دي سأوتون بلو أصيبوا صلاة مسجد كودي إن دا يجمروا وإذن لا يدرس تبلو تكلكلوا ويسمروا فيرخص في ذوات الأسباب العارية من الذكاء هنا بنقر ومتعه بسبب ياو يفقق دعال أهو أنه يوم مطلق لكناو الذين الزامع الصالح لا يستثنى منه إلا قدر هذا ألا قوليني وما رواياتاني أن أحمد وفيها أقوال أخرى العلماء والله أعلم لله ياو عند الزياد زي يصلى الزياد النساء وزيزة وشلال إيه لله إلى دمو تشبه بكفاروش بزاق تقدام الذين لا تعرف صلاة بصلاة الوعسة ولا غروبا إلى أو بزنك ناتوش الناقر اللون الشعف فصل في الإيدي والله أعلم فصل في الإيدين في إيدي المكاني كذاب الإيد بوثال وقد يحدث في يوم الفاضل بلات مونو كذلك السطال مع الإيدي كإيدقر العملي كهون المهدفي كهون العيد المكاني إذا المكاني يتنيان فيخلص قبه هذا يزي أسألناه قبض تلال المسلمات ويصير خروجا عن الشريعة كشريعة موطاة ومانع فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافة في النهي عنه كسر وكالكل خلاف منهم إن دليلهم ياوك أو قهونه عند يوم عرفة من السبب وهو قصد قبر بعد ما يحسن به الظن يوم عرفة يوم عرفة قد أمطرون من بالسو مقابر قائد شيد النزيرة والاجتماع العظيم عند قبره ثم قابر قام السباسة كما يفعل في بعض أرض المشرق ومشرق وأقر عندما يتدرج والمغرب المغرب والتعريف هناك يوم عرفان ما أكبر بزاقا يوم عرفان ما سالح بزاقا كما يفعل بعرفة بعرفة أن يدرك دعاء وصدقاء وما لدى القرآن ومن اتحاره لن يبتره فإن هذا النوع من الحج المبتدع هي عينة بدعة كون الحج الذي لم يشرعه الله لنقه ومضاهاة للحج الذي شرعه الله الله لنقه حج من مساسة هنا اتخاذ القبور أعيادا مقابل إلى أرض ما يزحونه وكذلك الصف إلى البيت المقدس للتعريف ببيت المقدس تعريف عرفان كان بروجرام لما وطاد الظاهر ما يمثل فإن هذا أيضا ضلال مبين جلسة منه فإن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروع للصلاة فيه والاعتكاف لا صلاة الاعتكاف وهو هذه المسائل الثلاثة التي تشد لها الرحال وبعد تقلو مكير الله مكير الله شو كون المسجد وشعنه إذا يعرفها في الفرع تعريف ما نزال ما سوقت هون فعل عمل يختص بعرفات ما هو فعل عمل يشبه العمل بعرفات ولكن قصد الاتيان في ايام الحج هو المكروه فان لا تخصيص وقت معين مخصص لزيارة مخصص ولا خصوص لزيارة في هذا الوقت على غيره يلو منا يلو فيه ثم في أيضا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام من مسجد الأقصى وتسليم له بالكعبة من مسجد الأقصى ولهذا قد أفضى إلى ما لا يشك مسلم مسلم مانيا مسلم ثم يشك بطه ودهون وانجعل الرأس في أنه شريعة أخرى غير شريعة الإسلام فإسلم شريعة وجد به لا شريعة مغونون فمغونوان وهو ما قد يفعل بعض الذلال من الطوائف بالصخرة بصخرة بيت المقدس عندهم تمامهم أنجاوز ميسروا أو من هلك الرأس هناك أقرأت إلا تلك وقهد جزاء اندفسا من الطوائف بالصخرة من الطوائف من الطوائف من الطوائف نسخة هي نسخة الشزين هي نسخة الحكامان من الطوائف بسكرة ما تأوف بسكرة بيت المقدس عند قعبة هذا بايد أو من الطوائف جماعة ميسروت بسكرة بسكرة أو طوائف نامن عامل سكرة بيت المقدس أنبياء وش براقات يسربات أنا برشام عنه أو من حلق الرأس هناك من لاجة أو من قصد نسك هناك تلاقي حج سر أجزاء سر آل برماستا وذا ما يقال بعض الظلال من الطوائف بالقبة التي بجبل الرحم بعض غفة بجبل الرحم أتقب عن لتش عند قبة الصالح ما طواف المسجد بعرفات كما يطاف كعبا من طعيه فأما الاجتماع في هذا الموسم بزي مسجد السبب لإن شاء الله غناء غناء ما لنه يعني زفن لما وطاه وضر بالدف بذب لممتع بالمسجد الأقصى ونوي مسجد فمن أكبر المنكرات كأسألي كهونو ومن ذلنا ومنكروشنا من جهة أخرى كبركات تبقل منها عندنا في إزالة المسجد الأقصى ماذا هنا هي مصر فإن ذلك مما ينهى عنه خارج المساجد كمسجد ميكالا وش ميكالا كالو زفن دانس ديبي كبرو مسجد سباسل فكيد المسجد الأقصى عندي أباسل ومن اتخاذ الباطل دينا باطل عمام الأرجو ميال ومن فعله في الموسم بأزمرة جري مصر بها الجوال فأما قصد الرجل المسلم مسجد بلده يا قرون مسجد ما الصبر يوم عرفتها يعرف الابدو على ماذا وزير الفاظة هو التعريف في أمثال الذي اكثر علماء فيه ولا متخلى لفقد بهونو بكتما وشلا اندى يعرض الأفرانيتا ما كبر هونان ففعل ابن أباس بالبوتا وعمر بن فريس نستع بالبوتا وطائفة وفائفة من البصري والمدينة ورقص فيها من فقد ان كان ما زال لا يستحب سنانا وباهلم اقل رايك كان جمال هذا هو المشروع عنه يوم عرفاه يهون مسجد يدود على ما زال سعود التباسل وذكر ما على ما ذكرك او نوع احسن ايام سنهون وكانت عائفة من الكوفيين والمدنيين يا مدينة وستنون ذو يقوفا ان ابو هنيفة محسن فالتوزة كابراهيم النخائيه كوفاته وابي هنيفة ومالك مدني لاله غيره فالتوزة ومن كرهه كذا قال هو من البدع نبنا فيندري في العموم لفظا ومعنى بعمومه سكتا بقال بلفظ بمعنى بلفظ ومن رخص فيه قال فعل ابن عباس بالبسطة حين كان خليفة لأجل النبي طالب بنبرة كذي أبو علي بن تلزا قال رسنا انبياء استمزا وانبياء درقا ليكوت نبر ولم ينكر علي عندك أو موت وما يفعل في هذه الخلفاء الراشدين من السراء من غير إنكار شوف وخلفاء الراشدين زمن من غير إنكار تايك أوامواتش لا يكون بدعة شكا إلى ذلك وما يفعل في أهل الخلفاء الراشدين من السراء نقر من غير إنكار لا يكون بدعة كان تايك أوامواتش كتاك أوامواتش يا تاك أوامي اجتهادين سايكوز تاك أوامي يعني من رجاك أكتا أمتسو حديث كهونا أهون الجاهل بدعيه الأزاز بدعيه لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد على كتب يمكن كبس ما أدرك في المساجد بالدعاء بدعاء وأنواع من الخطبة خطبة علم والأشعار الباطلة باطلة ونشئ الجد إموت فمكروه في هذا اليوم الذي يمكن أغيبنا خلاف تنوعنا خلاف تبادلك خلاف تنوعنا بدعاء ما لتلقادهم يمكن هذا السجود أو مشروعنا وذكر مشروعنا ومجتمع قومون في بيت من يذكرون كتاب الله يذكرون الله من لهم هذه التلال لفدعاء وعطى الأوائل لغوية من لهم ነገርግን ሳይከሰል አንተ በግሉ ባቀርበው አለ መስጊድ ገብቶ ሁሌ እንደማደርገው ዱዓ የዛን ቀን ዱዓ ለየተኸይ ዱዓ የውም አረፋ ነው ዚክሩ መዛከን በለጥካል ይሄ ከረግን ሰብሰብ ብለው አንድ መስጊድ ገብተው ዱዓ ለማድረግ ዚክር ማድረግ ማዘውተሩ ላይ ነው ለምን ቢባል ያው ኸሊፋ አሊ በነበረ ጊዜ አብዱል አባስ በስራ ላይ ሰርቶታል አልተቃወሙትም ወፈራሽ እንደተሰራ ስራ ካልተቃወሙ ዲዳ አይወድምና ሌሎች ደግሞ አይ ተገበ አይደለም ቢዳ በሚባለው ለብዘን ወማእናን ይገባል ቢዳ ለብዙ ያው መጀሪ ለነገር ነው በማእናን ተለፈስ ያልተሩት ነገር ነው ከዛ ያንን ነገር አላ አቅራቡ አፍበሉ ደግሞ አልሰው ወ ማዕራፋ አርጀራፋን ያልቆመ ሰው ሌላ ቦታ በአለም ትላይት ሆኖ ያገሉ ዱዓው መስጂዱ ላይ ገብቶ ወዘላንተ ወኢነማ ተጠቁ ቢሉ አንተ ላይ ወድምታቸው ከፋርጎ የሆነ ነገር ቢሆ ከሆነ ነው ቃል መርጎዚ ሰኔ ሰባ አብዲላ يقول ينبغي ان يسر دعاء يسر دعاء دعاء بمستر يقبل ولا تدل بالصلاه اي بدعائك ولا تخافك بها بدقك عندك طيب الكرام بالله عند سليم قال هذا في الدعاء قال وسني طبعا عبدالله يقول وكان يكرون أن يرفصوا بالدعاء أصلا سلفوت يعني بدعاء دمتك كفو مالك يقالوا نبنا من أدور تدرعا وخفيا يعني وذكر فيهم تدرعا وخيفة عدو الزهر يقول الغدو والآثان إنه لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنك راحلة إن لا يبدلهم أسدين أمي لو سيفسر عبدالله الأباس بدعاء تحكم ምናልባት ጮክ ብሎ ዱዓ መስራት ይቻልበት ኹጥባ ላይ ከሆነ እስቲስካ ላይ አጋጣሚ ይሄ አጋጣሚ ፊ ማሐፊናል ኪባር ነው ሰው በሚሰምሩት መሆን አለ ሊሰሙ ደግሞ ድምጽን ጮክ ካላረጋ ከፍ ካለ አይመች ይችላል ከዛው ጥገን ለራስ ምንስማልክ ነው መሆን አለ ወራበል ካላል ልትናጂ ሰያን ቀጣ ዘመሰይዱ ምንፈቃ አደሰና ሰውተ እንደዱአሽ አላ አሜን አሜን يقول أخبار آمين هذا بدأ وأن سيد النبي أروبة أن مجالد ابن سعيد سمع قوما يعجون في دوامه يرفعون أصواته فمشى إليه ميدنا فقال أيها الكنان إن كنت أصبتم فضلا بلتا قنيات شندون على من كان قبل كنان بستفيد كربل سوى لقد ذات أما السؤال كان أبو بكر عمر كرسول قال لقد سكون النفس انجي جواء ربنا ذي وما رقات انجي كان نفس بالتاك من تاتشون أما السؤال هنا على السين لهنا ما رأى قال فجعلوا يتسللون الرجل فجأة تتركوا بيته الذي كانوا فيها عند الزيلة جودة أفرو قصبك تشرك لكو شل يالي يالي أتوت على ما اكتبنا تنفس اللتن تساولا تربوا بيتهم قلبوا وروي ايضا باسناد وروى ايضا باسناد عن ابن شوذب عن ابي التياح قال قلت للحسن حسن البصري امامنا يقص يروي اماماتين قصه يناقل فيتم الرجال والنساء والناس في سوق التباسق فيرفع رسول الله بالدعاء بدعاء ثلاثه كفر كاركار عند السائل قال حسن ان رفع الصوت بالدعاء الى بدعه شوف حسن البصري الوري الزاهد العابد المجاهد إن رفع الصوت للدعاء إلى بدعة بدعاء دمت الخف وما أدرك بدعانا وإن مد الأيدي للدعاء وإن اجتماع وإن مد الأيدي للدعاء بدعاء اجتماع ما أدرك بأعلك مثل كارون بسك السنة عندك وين اجتماع الرجال والنساء مسباسه لذيدا ولو عند لا وين مثل ايدي الدعاء وين اجتماع الرجال والنساء لذيدا فرف الايدي في خلاف دين وحديث ليس هذا موضعها اي قال دعاء اجتماع الرجال بدعاء اتشال لا اتشال رفع الدعاء بس لا اتشال ولذلك ورث السيء عن انس قال ما كان رسول الله يرفع في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إيدي طيلة والمراد بالرفع المبالغة يا حديث فاستسقاء قلت مبالغة يا رجل نفجر جنش يا رسولنا وورد في السيئين في 30 موضعا إجاك أنستدو عند هذا الرجل كذلك عند الجمرات وكذلك ما في سيئ مسلم يمد يديه وكذلك إن دعا لأبيد اللهم اغفر لأبيد اللهم اغفر لأبيد أبي عامر واجعله فوق كثير من عبادك وهنا دعا لأبي موسى الأشعري اللهم اغفر لعبد الله بن زيد وادخله مدخلا كريما. وكذلك دعا يعني في عدة مواطن دعاء، كذلك في يعني في غزوة هنين، كذلك في سعيد بدر، كذلك يعني في عدة مواطن وارجو الاجل طوال. اقل اهوال مكاك كلين يمان سعيد بشار الشلال مكاك كلين جمعا يستسكاو يرفع اليه حتى يرى بيض بطيه، هذا منهم ترامي اللي بكم صحيح هنا ليلاو ومكاك كلين اجاجا نسونا اكبر يمد يديه يقول يا رب يا رب يا رب ومطعم حرام واشرب حرام وغذي بالحرام وفأنا استجاب له لا. وأما على قد الجن انت المادرقو عند استسكابات عم تارجل كارمو ملمانو ايه فاسكابوت شيء اللو تجيب له خلافة شريو تجيب مسألة خلافية زنبلوج أفريقوا أيضاً خلاف المسألة على ما أمطاده كلا تلعي من أولا أمطفهم سيرجي موقات كلا تلعي من أولا إن دفلك دمه لما وجه هنا بزين بزام فتنا قال فلكون ما أزشنا لهم ما هذه كلا تلعي من أولا. إذن وديس ليس أذا موضعها بذوة ليسو التعال خلافه التعال إيه موضع أي موضع بس هذا رجل من ناقر قوتها أيضاً لمنا لألا يتولى المقام لها مدام بكفر ما أدربه إلا بقنوت بتوسن ما نسات وايد خلق كلام بخطبة الجمعة إلا بالله جاء دقاء دعاء بخطبة الجمعة تستد أكاد الرجع السكة إلا أنه يشير بطاعته بشهد هذا الكلام فالجمعة إلا لا الإمام ولا المؤمن بجمعة نسات ليلة ليلة ما تتوجه له إن الله عيون كريم يستعين عبده إذا رفع إليه يده أو يدي أن يردهما صفرا. وقال ابن حجر والحديث بمجموعه يقضي بأنه حسن كما قال في بلوغ المرام وغير من كتبه إن داروا أصلا منكر أيضا لهم في الجمان ساقو مطوبة مطوبة تفقى جانبه ليس تسقى إلى النهاية الجمان ساقو الشعال بل فسر قوله تعالى يدوننا رقبا ورهبا ببطن الأكف وظهورها الوان تفسروا دعا بالاستسقاء بزهر كفيه وأشار بذلك فهي الملوان. وأما إلى جزي نادرا يعني بقدر يمتن لكم وعلم إجيان صدق لكن هذا مستعصم مستمنح ستقون ميل لقسون ميل زي بلو اجدك لو سوانا لما نعيد اللبن والله سبحانه وتعالى أحق ما إن تضرأ له لسنا نسل الله كما نبالا لسا تهضر إجي صدق. وأما قصف ما ذلك استسكاء وجه تفق أجيدا لهم. والبحث طويل نو والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه بتخلاله في البزية تعريف سنس الآسف بما يعزو مكاكلنا وذلك التعريفات التي المختلف فيها بعد خلاله في بتعريف تلك التعريفات يعزو الأرفع وما لكنا نا ليلة وبيت المكزي لا بوتا هيدو بمسجدو چند ذلك الدرقة وتعريف أن في تلك قصد بقعة بأين للتعريف فيها بذكر بدل أبا هنا وتعريفه عند بوتا ما أصب بأين الرأس وعن التعريف السالة تعريف ماذا حق أبر السالة أهل المسجد الأقصى. وهذا تشبيه تعريف ماذا فئل عمل من أعمال يوم عرفة بعرفة في غير عرفة يوم عرفة بعرض رفة مسترعون أين الإبادة كارض رفة وجمع سراعات ماذا يا رب ذكرى مسجد مصر يكتمه مسجد سيدا فإنه أسد له بنوعه لا بأينه بنوعون عندي بأينه أيضا لك مسجد إيه مسجد خاص فضل على قنمل أيضا لك بنوعه نوع يا إبادة أين تزال مسجد تدرج عندي مسجد بأينه التكسر. وأما مسجد الأقصى إن قبر رجل إنساني كون بأينه ونوعه تحسبه لذلك مثلا زيو كذلك نتكلم لكم ونوع المساجد مما شيئا قصدها نوع الناس فإن الآتي إلى المساجد هنا طاو ليس قصد مكانا معينا أيضا له لا يتبدل اسمه حكمه سمونا حكمه أي لي هيك. وإنما الغرض بيت من بيوت الله بك قال ليس عندنا ما سمعنا عمر ينقصد أيضا ليس لو قبل ذلك المسجد بكير لا تهول حكمه بكير نفر ولهذا لا تعلق القلوب إلا بنوء المسجد لا بحسوسه قال بس انت غطرق ومسجده بكمسجد ومهورون منجي بعينة أيضا يدوب أي باكستان بنغلاديش الهند يا سوريا يا جزء ما مهون أيضا. وأيضا من لفظه فإن شد الرهاب إلى مكان للتعريف فيه مثل حج عند حج في عرفة في نصرة لما صلات قواز تقلو مهيد بخلاف المصري كمثل وجه مثل حج عند حج بخلاف المصري وده مثل ما هو نزع إذا لم ألا ترى أن النبي قال لا تشد الرهاب إلا إلى ثلاث مسائل مثل الحرام ومثل الأقصى ومثل هذا هذا مما لا أعلم فيه خلافا هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن استغى إلى غير المسائل الثلاثة بكثرة التقرب وبكثرة نوع المكان وعين ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره يراس وكتم ويهاجر المسجد ممتاز إما واجب قدنا واندكه كالجمع وإما مستعبون كان إتكاف في إتكاف لما يا هنا سر إبادانا وقصد شكرين له وأيضا فإن التعريف عند القبر يعرف عرفات الزلاي مصر اتخاذ له ايدك اذا القوم قادروا ما يازم وهذا لنفسه محرم اتخاذ القوم يازم سواء كان في شد للرهل بنور او لم يكن باين رهل كلا باسنون وسواء كان في يوم عرفته بيوم عرفة بيوم او في قبل الامر ومن الاعياد المكانية بوتاوي من دنو اذن مع الزمان كزمان يوم عرفة كفر سؤال مقابر قائدوا اذا الزمان اذا المكانية شريعة شرعة وعندنا قدو وأما ما أهدث في الأعياد يمتع من ضرب البوقات بوقات أمبوعوس من ممتاز والطبول جبو جمول جمول أبلي إبلي خبر ممتاز فإن هذا مكروه في العيد وغير بعيد نبعيد خبر لاقتصاص العيد به بعيد لجنة الله بعيد يمتع سيكشف تتعوته دفنا دبينا والصوم فلات بقولوا كيف سيد اللهم عند بقولوا زيجناو عند بقولوا بترك وين بقوا ده تشوفناه دين ستعنا وأما يعني أو قبل ما يبالوا دبي وهم كبروا ما يبالوا يكيسوا فلات بقول كيف كناو بقوا ده بتشوفنا بقى تاني شحال بس نايدا دفورة سو عند هنا تايدا دفورة سو ولا تايدا كذي بقول زيجناو بودي بقول جن بقودا تشفنوا دي تشفنوا تشفنوا متى دم تتعاد هش قريب لو في العيد وفي الأعراس بسرق لسي توش ما لكابل أسراتي هين أما ما كان مفتوحة عرفين هنا خد أبول الأساس والأسابسة لكي سوتشو عينت أهي أي تشال مرام وذلك فرق الشيخ هنا فإن هذا ما كفي العيد وقال إذا اكتسال العيد به وكذلك اللبس الحريب هو يريد حريب منه حريب لبس الحريب بلبس أو غير ذلك من من أنه في الشرح بشر وترك السنان من جنس في البدعي سنان ما تراثه بدعان كمسرع سيدني كود طرع عندما بشر أوليل النقر تسرى الله ترتكب المنهيات وهي زدا أو تترك المأمورات وهي السنان ولا تتوم دزان بلفن دا سالفن عندنا سواد بدعوا يتنكك قال جنس سنان أيش هو عندنا السنان سرالو كن بدعة ما كيلو بس ولا توم سجلوا لأن ولا توم مخالفة على دبتهم فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون أولونا من وجوه الإنسان والذين سووا الإنسان إلى الدين يقيمونها من الصلاة والصوم المشروعة فينبغي بمسلموش لا يقبل إقامة المواسم عيدوش المواسم جب موسم أزمرا مالها عيد كتير إيديوش ما تقوم على ما كان السابقون أولون يقيمونها من أتقاموس من أبرا وملك من الصلاة من سورة السجدة الصلاة أو الخطبة المشروعة أو التكبير والصدقة في الفطر والزكاة في الحاجة أدهى إذا الأداء مصر فإن من الناس من يؤثر في التكبير المشروع تكبير ميتوسو على أندانه ومن الأئمة من يترك أن يكتب للرجال ثم النساء لو أنزلنا الذي يكتب ميتو على كإمامه كما كان يكتب الرجال ثم النساء يكتب فظن أن المسلمين النساء زاريكين إيه سمع أو كالا هدفه يجب لسيطوش خطبه ما كفنه يتفلق وإيه ما استقاباتونه ما استماتونه يتفلق ما استماتونه هنا داري بسماها كالسماء لسيطوش يتفلقون وفي السيد من حديث ابن عباس أن النبي خطب يوم العيد فصلى فظن أنه لم يسمع النساء فتقطع رقاب الرجال فذهب إلى النساء فوعظه وذكرهن وفقيل لأطاع الراوي لهذا الحديث ابن عباس أترى حقا على الإيمان أن يفعل ذلك قال نعم بلو أهل هذا أيدو أنت إلا فزننا للمسلم النساء. إذا كانت السماء مكبرات الصوت زاري دمت ما قياه مايكروفون مايكرو خالد بسمك السبابة فلا يتجير كتبتي ولا شيء كالسلام سيديام زمر يعني داهنو انتنو أن نبره. ومن ما يذكر كما كان يكتب رجاسهم ومن من لا يذكر في كتبة ما ينبغي ذكر من نقر اللفت ما ينقر شو أهو سنامي بارو كوية سنامي بارو بيتشا متاو بدا ما سن بيتشا إذنب راسون اكتسار مادرس على قال بخطوة ما تقص على نفس سير إيد الأداء أحكام إيد الأداء من نقر على نفس سن الأذهية يعني وقتون كيفياون عددون بذاتون أينتون أجرون فائدهون حكمون ما يجوز وما لا يجوز فإذا الستر من دلتاو ما درقا لك بل يعدل إلى ما تقل فائدته فائدة ولم ينسل ونقر أترارك يوميس نقر سنقلو النساء ومن من لا ينعر بعد الصلاة بالمسلى بمسلى وما يرضى الليلة بالمسلى ومسلى مسجد سنان النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامر ايش ذكر شيء اذا فتبه بالمسلى الى امام كهونا مالت امام البلد او امام العيد نو كتال قرونه بمسلى ما رد لمن تعليم اللبس واما كريكت متو نسند كون اذيا واكبالي ما تكون قد ما بان له جن اكبادي كون امامه ببوتا وغيرت بطام بلاچ هنا لما استمر مريم سجدوا فسرت قلنا نبي هذا يقول نبرنا فنهار بالمسلى مالته يا إمام مريك هنا الآية سلونا مريك وهو ترك السنة إلى أمور أخرى من غير السنة فإن الدين هو فعل المعروف والأمر دين دين مالك ملك مصرات ما زلنا وترك المنكر والنعرم والنعرم يا ولد لقد سجدوا قطان كتب كل ما لف على لبتي لا ود الزما يسجد سوكونا عند الزاك على لف يا وديا ودي جبال يا دو يا كان صونا ان لو توصل ما هو امام سايسك بعيد شال من سوى الله يسجد كورونا من ثلاثنا وذبها ونفسها كان نسوكنا فقالت ومن زبا قبل النسوك قبل الصلاة فلا خطبا وما دامتوا قد سلاله هنا ومن دزل عند سيطبق سلاله هنا كنتونا نجيب خطبا ونبقى بقى موانا لكن أعطينا أوامر بخطبا لا يعني فاستن تكسير العياد المكان بغوطا من الله إيدوش المكفا وأما العياد المكان فتنكسر أيضا كالزمان إلى سنة أكسان هذا ما لا أصدر في شريء منهم من لا يليه وسان ما له خصيصة اللي لا تقتضي أصله لجبال فيه بس إبادة مسرات ما أصفر ما أصفر دور والثالث ما يشاء الإبادة في إبادة من الشرب لكن لا يتخذ عيدا ولك سام سنة جاءت الأثار نسبة قولي سهل للذي نظر أن ينهر ببوانة ببوانة هذه هو سنة من أوزان المشركين برباطة العيد من آيات قال لا قال فأوف من أجل بوتانة نسل عيدات الأرض برنفة عيد المكان دي هنا الديو يا كليله دي رضا يسو كلي لا تكنو قبل عيد المكان ومسنا هي عمر ان اتخاذ اثار الانبياء الانبياء وشن فانا اشارا كتي ارس اياد كما سنن كويس عند من الناكر فاضي ابتام سلا احدوا مكان لا فضل في شيء اصلا هو انا تبع ولا فيه ما يجيب تفضيل من الميل بل هو كسائر من الليل او دوان فكذلك المكان ماستر أو قصر اجتماعي فيه بسلاة أو دعاء ماستر أو ذكر أو غير ذلك فلا يمكن ثم إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم كان لبس كان أقبح وأقبح أسقل هنا وذكر في هذا الباب وفي الباب قبله المشابه الكفار بذنب السنة ما جمعنا بعض الله عليه الرئيس كفار المساسر وهذه أنواع لا يمكن ضبطها ملكات أي متبركات خلال الزمان فإنه محصول يا مكانه مدبط أي متبر يا زمانه جن تنش لكيت تعلم في أول الشران دو وابو الضرب أقوى من الذي قبله اتكاذ الأعياد المكانية أقبه من اتكاذ الأعياد الزمانية فإن هذا يشبه إبادة الأوثان مكتار بوثا مليته أو هو زيئة له ولا زمان دار شيء مكتار أو نوع من عبادة الأوثان تعبد كمجزات نكفرون إذ عباد الأوثان تعبد كمجزات كانوا يكسبون بقعة بعينها أن بتمثال له أو غير تمثال وهو أنتم بعينه. يعتقد أن ذلك يقربه إلى الله تعالى كرما بلو إتكاد هذا القرآن. وكانت الطواغيت في باطل ذلك طاغوتات ألا تشد الرهان ثلاثة عن أبر اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى كما ذكره الله تعالى في كتاب عيسى يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولكم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى فقد كان كل واحد من هذه الثلاث لمصر من أمثال العرب لمصر أو لمصر من أمثال العرب العربوش كما يندان إذن يقول أمثال التي كانت من ناحية العرب ومواكبها ثلاثة هي كما وجدت كارم زوريا نبرو كما وجدت لعجب مكة شرفه المدينة شرفه الطائف سستنا هي سستهم فكانت اللاتو لأهل الطائف ذكر أنه كان في الأسلاج لن نبر ساريا للتسليق الهاج لا أكتب ومتشير ذكر رابل النبا ذكر رابل كان للتسليق للهاج أي للهجاج الهجاجوش يابسون بكيدي يابسبت نبر سيال فاج ترسل سيه دبل نبر سيموت جدي ساري جبل بقاب موقع بيوتا كمت وبهدت ودا تابوسنا تكايا أياريكم أيا بوالا يهون نوا أياريكم فلما مات أكفوا على قبره مدة ثم اتخذوا تمثاله وعدونا ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الرب بيت الرب يتعيثوا ليس لو ترون أعوذ بالله وقصتها معروفة لما بأسنا لهذه المياه المغية وشعبة لا تنبيها فرس لما فسدت آئفة بعد فتح مكة سنة 9 من الهجرة لما بأسنا لهذه المياه المغية من الشعبة لم نفتتت آية فكفت بذي بعد فتح مكة مكة انكفت بوهالة سنة سنة مجمرة الظنية ومجمرة كبادينة يعني انتنا كفت مكة في الشهر ايش تاسعنا شهر التاسع في سنة الثامنة ايضا كايزراء وبسنين ثانية وبسنين يور رمضان سنين يور ايضا سنين يور ايضا نو فالثاني أول كذا ياو شواز مكايدة الهجة ودا ومهرم بزع قواليم على الله فالذيك هيدي في أول سنة التاسعة وآخر سنة الثامنة أي كاتم ليلة ونسيرة من نظر أول مهر وأما العزة فكان لأهل مكة قريبا من عرفات نبرج وكان هناك شجرات يذبحون عندها المعرض ويدعون ليلا منه فبعثنا إلى خالد بن الوليد عقب فتح مكة لاك فأزالها فتوجدت يا عزى كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك على وقسمنا المال إنسان كبار جنزب نبرا لعزى يا أبو بجاز يا أهل مكة إنسان نبر من أمرك لذيب له أبو سفيان يوم أهود لنا العزى ولا عزى لكم وعلى وخرجت منها شيطانة ناشرة شارها فائتت العزة أن تغبت شيطانة وطاك سيت مصطاق قرآن قلت وطاك كلاك هيدو خالد بسيفو فتفتات بقى عزة تولي قبلنا كما تصفق ورد تسباب درج وأما منات فكان أهل المدينة بالمشلل عند قديد أو سنة خزج جزوان نبا نزم ذكر ملون لا يعرف الله نبا شركا بالله تعالى وكانت حزب قديد قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة ودى مدينة أقرب من ناحية الساحل كبار ودى بقل يعني بمكة والمدينة وكا نبا سرارا قديد نبال كالسوتي إزاقا أنصار جزوان نبا ومن أراد أن يعلم كيف كانت أمام المشركين في إبادة وسباب رجل مقدازات يمشكوا في نساء إنديس عنده أنا ربنا لما وقف اللقزو ويعرف حقيقة الشرك اللي زمه الله وقدازو الشرك حقيقة لما وقف اللقزو وأنه عينته أتى يتبنى يسألوا لقرآن تفسير عندي رابانات ويعرف ما كان يولى الله تنقل يوقف اللقزو فلينظر جواب من سيرة النبي وأهوال العربي في زمان نبرون النبي هو تاريخ ياتنا وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من ما تناقضه الأزرقي في أخبار مكة كذلك الإعلام على أخبار مكة أضافه كذلك يعني ابن شبع في أخبار المدينة يا بسفر تناقضه تاريخ مكة أخبار مكة تاريخ مصر تاريخ بغداد تاريخ اليمن تاريخ دمشق إفوال بغداد تاريخ بغداد إفوال يا أزرقي تاريخ مكة إفوال ابن شبع عمرو بن شبع تاريخ المدينة إفوال ابن أساكي تاريخ دمشق إفوال كذلك نيس يعني هاكم نيسابو تاريخ نيسابو إفوال ولما كان المشركين سألوا يؤلقون الأسلحة ويسمونها ذات أنواط بهم ينتظروا سننبرتاتشو فقال بعض الناس يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لنا ذات أنواط فقال الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى اجعلنا إلها كما لنا ذات أنواط ثلاثا جيدة تكرارتو إنا سنذركم سنة من كان قبلكم بلا وآجل مسند فأنكر النبي مجرد مشابه الكفار في اتخاذ الشجرتين يأتون عليها الساقة من كلمة ذات بميات بيتا كافر من مساسلاته لن يتقاوموها معلقين على السلاة ينطلق الرسول فكيف بما هو أطعم من ذلك أدقى لقصفة هو من دير الدنيا أدها ما أطعم من مشابهة المشركين من مساسل أو الشرق بأين هو نقم اليابان فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها أبريد دانا أنا الكسو زب مولا بدني أبادر أرسي جري شونكي تالي أني أرغوبي يا سبسو ولم تستعيب الشريع ذلك الشريع على ذلك يا إنتنا يا جاسي مقادر مقالي فهو من المنكرات أبداني على قدر سبك من قيم قبل قيمة عند الله الشام تأثروها بس دينو تووت انجدية ومسجد الخليل بلوة لا يبادة بدأ الإنسان في النسو جزء النزي قام بإنكار هذه البدأ الشنعة بزان سطر من قيم قيمية وبعض أشد من بعد منك كثير ككثير في سر أجازة سواء كان بك الشريعة ضافن سيون أو غير إلى مكان أو قناة جارية بتفصل أنت لم تكن من الشمال أو جبلا ترارا أو مغارة واشام هيك وسواء قصد الإنسان عند الإنسان ماسكين أو ليد عند عندنا قال هراء لنا مسجد نياس سبوت شال خديجة علي يتولدوا بعد مكة الذي فلقان ما هي مبال بين مكة والمدينة كامل مبال كتما هلا يا نبي وأباك أبو ربك عبد الله بن أمي هيد سبوت شال يتلاقي بيد عينه توش سرى الآثار وش سواء كان بقى سر أو غيرها أو قناة جارية أو جبرا أو مغارة أو مغارة مفرد مغارات الوارد ذكره في القرآن لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يتمحون فهو سواء قصر يسلي عند أولياد وعند أولياد ليكارة أولياد إذا الكسر القرآن إذا مقابلوا قابلوا ليكارة هذا قبة الكسرية وقبة الأبريسية والقبة الآنية والقبة الدانية والقبة العروسية درية والقبة الأبادرية والقبة الفدنية يعني أتقبوا قبضوا إكارا المقابل أتقب النفس لا يدفنهم قرآن كل مقابل أتقبوا قبضوا إكارا من ذي أصيب البذنهم قرآن أستمتل وسبي ترونه أولي أقرأ عند الإكارا أولي أذكر الله صلى الله عليه وسلم إذا لا يقبضوا ذكر مصر جلال سبحان الله نشاط إذا لا يجيب أمام لا ستين دبيت كون فتما أصيبهم ذكروا أولي أنسوك عند الإكارا أنواع من الخرفان والضيوف والثيران والأبائر ويهدون عدة من السنادل والبخور والسكاكين ليس يخص تلك البقعة بنا إن العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة فيها إيه اللبتة يا سيب لا عينا بقت رأسها ولا نقل عينتها وأكبر من ذلك أن ينزر لا تبرر اهم دلالنا اهم دلالنا انت يا اكبر شيء عيسى يا وطاس من جالت من لا تبرر عندما ازمزم بلو الا مجرد لما فلا لما تطاس بلو كوالس تبرك الاعتقاد تبرك بها لا انت لما تطاس من امنك هنا ادى وفي بعض الصغير في الشام في بعض كوما عينهم سبيل على الشيء اللي تبرك ما يدركون زمزم بلو يا مثال أبريل لا زمزم بلا نزم زمزم كمكة وشيء لهم زمزم زم بل زم زم زم بل بلاو بلا سلا الشيء ونهم يقبالوا هاجر هاجر إذا أبريل لا زمزم يقبال إيزي عجلية لا ينبركو كرين يابدر زربك زمزم يقبال نجر أرسل لهم بي بوتا وزمزم بلو يؤدونه خاصية كخاصية ماء زمزم سبحان الله أنا دينا ما لدي إيه وما أفروا جوارا بلو أفرا مدل تبرك أرقوا لك يتام موسى أفرون وهاون إذا تردون أجيب آه يسو من أدردو بل الذي ألتنقره مشكلة أخو والويل كل الويل أو قومي سروسنا وإن دمون سلالة وكم يستمرون نتعونه لي أدرك صبو أوام ولا وكم قرون مطلون إيه اللي إنجيز من هذا ذا تبرك الله أين الذي قال لك الدهن بتنور به ما شو عند أبو غاز وين نافطة بابوسا ليا بروبت شامة من ذي نهيل الزراعة إيه وين ذي بابا سكين ثوما من باش شام ويقول إن تقبل نزنا في كبلان لذيلا كما يقوله بعض الظالمين يكبلان شو سيكبلان لذيلا زار الجبات سلاسل كبلان لذيلا شهود فإن هذا النذر مأتي باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به بل عليه كفارة يمين عند كثير من أهل العلم من نذر أي من نذر يعني إيش مالا لينفق في الأذرية مشائخية إن نذر سو مملات أي وجب بتم لأن نذر مأتي أنه كفارة يمين من زوال عند كثير من أهل العلم منهم أحمد المشهور عنه وعنه رواية هي وأن رواية هي قول أبي هاني والشافي وغيرهما أن يستغفرون من هذا النذر شوف الذي شافي من دعي لله لأنت ولا شيء عليك والمثل معروفك وكذا إذا نزلت أعمى من الخبز دابه أو غيره للهيتان التي في تلك الأيام في البئر إذا لا يدمر من ذلك هيك تترقوان هيك في الباب الزاب هيك وصل لأنه آتا مجب منا بالروز دابه منا بالنذر وإنه عند شعب عند جبت أحمد البدوي مقابر أحمد الدسوكي جبت أنا قبر الدسوكي وقبر أحمد البدوي يا سلام عدل لا يدمو شيخ العدروسي عيدروس شيخ العيدروس العدلي اليماني ايه الله ايه وسي نقر شيخ قوتشو انتنار قوتنا ايه شيخ قوتشو حيوضن ايه مبتدي ضال كفروا يا كفرت أمومي آتم شيخوشين ميطارا وليوشين ميساد تقول ميا كفر ميا آتم بلا لو سمع بعض الضالين والجهال حاضر كلام ها يتكنا الجماع برمانا ويقولوا بتوسنا كذي على السنة وصعي سفا بفيد وذا أسران بسن ثمانية وذا كثمانية أمست منامن إسكا يا لو من منظمة الشباب بلو يا شباب وش كنيجت بلو أو تفون أكبر فتوك يا وطا بسونا لجوش مانا أسلوكين تأتيتو كإخوان وش تأتيتو كإخوان المسلمين توسدا فقبت كمتوز إخوان وش يسدتوز ما سنتعيانا إن دفلا لوك إتوك يا وش عندن دوش أقعدوا أو قول عندن دوش أقوم منظم أمي أقابه بزام كنا زاربو تبليغو مبتدي أو منظمة بلوية يا وابي عند بلو سيلة يا منظمة أمي قالوا مأخوذ من منظمة الشباب يا أهل سنة شبابوش من الجيس معبر شيخ سيد أحمد مصطفى رياض رأل مجمع رأوني وعادتا بيلا رئيس منظمة الشباب نظر انتو كن إخوان المسلمين الذين جاءوا من مصر لقتل محمد حسني مبارك في مجيئه الى الدولة لاجتماعات ايش افارقية يا في كان نفس الزبان يقول ومطعفة سمعنا في الدر هاجر تزدان لدي يا عيدون يا جمال عبد الناصر اسكدر لكوان المسلمين وصول ما اسكدر هاجمه وقفوين وذن لي توقف عمل لقاعد شو يتوصلوا تقدر يتوصلوا تاستر يتوصلوا عمل لقو بزا مكاكد الزينا يتوقي علي يتوجيد يدعو حماس الله تولي توتشن من القرآن له أسلت إنه كفيلوش يا ياتو بيتش يا ياتو يتوقي حماس رسلوا አንደንዶች አፋር ከዛ ያለው ለሆነ የሰይድ አህመድ ሙስጠፋ የኢትዮጵያ መንግስት ተፈላጋቸው እንግዳ ይሄ ነው። ግን ወላሂ አለ ቢስታቸው ይሄ ነገር ቷን ሲክራ በትክክል ያወቀ ይመስል ባያውቁም ግን አሰልጥሏቸዋል። ይሄ ሙሽኪላው አሁን ይሄ የሚያቀው ጥቂት ከመቶ ከሺህ ሁለት ሰዎች ሲል ምስል ያውቋል። አያግባት ወይ ወንዶ እንዳለ ወንድ ይናገራል ቢሳበ ይናገራል ሲል ቃላል ቢሳ ይሄ ግን መንግስት አደረገ ይናገራል አይደለም ተራው ሰው ኢንሻአላህ وليس بهذا أفتخر على نفسي لقد قلت حقيقانا فا لابد من تشريع بس جاء تنسلعنا وهي بزاق دي أقرأت إخوان المسلمين البالوت بزاق دي ثلاثان وهي سكرة صفة يتوصلوا سيد جمت سلطنا وماتوا مقاف ترسي بصفة تركبوا يسأل بنا يا سيد قطبوا يوسف القرضاوي تعتبوا من جريدنا بأمارنا إهي تذكرين أول إذكرانا بأمين ዳይኑ በልስቲ ኢትዮጵያ ላይ ልጆችን መቀሌ ወደ ባህር ዳር ወደ ደቡብ ወተላ እንደዛሬ የወልቶ ተፈፋፉ ነበር። ይሄ ነገር አጣራችሁ ወስጡ። ይሄው ዘአለ ዘማን ስላቸው ነበር መሰረቱ ከፖለቲካ ጋር ተያይዞ ስላለው ቁርአን ጋር ተፈጻሚ አሁን ለዚህ ቢሮቱ ይሄ እንትን ያወጣው የእንትን ብቻ ነው ይሄ አይደለም እስኪ ነው አልገባችሁም ሰውዬው ለዚህ ነው መሰረቱ አከብሮዚካ ነው። እና ጀማራ ደማሱ ያስደደልኩት ዋን እንታ ዘጠና አመት ነው ግን ላይ ከተፈለፈ ጠይቅ ግዴ ወጣ ይመጣ ይወጣ ይመጣ ወሲ ሙባረክ ለማጣት ያላደረጉ ግዴ ይላል። አንድ ግዴ እንትን ይባል ቦታ ሸርሸክ ነው ምንም ሲባል ግዴ አንድ ይገደው መጣና በጮይ ይወጋው ሲገደሉ ግዴ እንደገና እዚህ ሲመጡ ማራጣው ለካፊካ ተወርፎት ካውርፎ እንደወራለ ኤርፖርት በእንትን ዶክተር ሲያክ ተውክላሪኪ ተሳተ እንደበሰማ ፊክራው ግን አባባዊ አይደለም። ይሄ መንግስት ምስሊም ሆነ መንግስት መንግስት ለማጥፋት ስላም እስካር ከስፋራ ምንም አይቻልም። ይቻል ጉዳይ ቢካፍ ስታብለ ለበለጋ አስከትሎ ይቻላል ዲባል እዛ ካፍነው አልሆነም። ይሄ ተሞክሮ አዋጭ አይደለም ነው ባጭ አሁን ያ ፍክራ ለዚ ነው ፕሮጀክት ላይ ይሳለ ፍክራ ይሳለ አንዳንዶቹ ያጠመጠሙባቸው አሁን እኔ ለሰኛ والله መንግስ ታ እስከባ ያቀኛል ታ እስከባ ያቀኛል እንደለም ያቀው ግን ምንድነው ተመረጃ ለጻደኝ ሁሉ በቃል በቁም ካል መተባርኩ ቢማር ሙሲባ ነበር በጣም ትምህርት ይገባኝ ነበር በጣም ልጆች ገና እንደሳል ሶስት ጊዜ ነበር ቢተሪበ ነበር በጣም ደውዘው ተማርኩ ሙሲባ ላይ ትለኝ ነበር ያቂን አለ ኸይር ማቆለብ ሙሲባ ሁለቱ ከተገና ሙሲባ እሺ እሺ